اللهم أطعمهم، اللهم أسقهم، اللهم أكسهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قد صلى الله عليه وسلم والأتباع محمد رسول الله، أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الراحم يرحم من رحمه؟ أليس هو الذي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض. قبل أن تثق بصفات التوفيق وتجار الأعراف، يوما وكل وقت جرح جديد، كيف ينام الأهل يوما والدم يصرخ في الوريد؟ بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ وإسلمام تكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديدا.